يا حزني اللي مرافقني كفاية منك شرايح. يا حزني اللي مرافقني كفاية منك شرايح. مليت منك تعبني على الحبايب عقلي رايح. كل العرب والعربات ومن فينا مش تعبان وشايل همي ياما. ومن فينا مش تعبان وشايل همي ياما. من الدنيا ومن الزمان وشفنا وهنشوف ياما. خدينا يا فرحة خدينا عند الحبايب ودينا. خدينا يا فرحة خدينا عند الحبايب ودينا. عاوزين ننسى شوية الهام ده احنا اللي فينا مكفينا. اللي حب النبي يرفع ايده معانا ويسجل روح ورد. ابو جان اشتراني ما باعهوش بحبه مكرهوش. اللي اشتراني ما باعهوش بحبه مكرهوش. لو نسيت انا كل العالم صاحبي انا منساهوش. لو نسيت كل العالم صاحبي ما انساهوش. عجبي عليك يا زمن خليت الهلس قيمة. عجبي عليك يا زمن خليت الهلس قيمة. والحر على طول تعبان رفعت والد اللئيم. رافع والد اللئيم. وبيعني وتقول لنا شريك بالقدر كلك شطارة. وما دام في البيعة شريك أبيعك بالخسارة. انت وبيعني وتقول لنا شريك بالغدر كلك شطارة. ومدام في البيعة شريك هبيعك بالخسارة. أنا هبيعك بالخسارة.